يا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، في بأسانيدكم للإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه قال: جماع أبواب الأهلة وقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب الأمر بالصيام برؤية الهلال إذا لم يغم على الناس. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس الآية. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فافطروا له، واعلموا أن شهر لا يزيد على 30. باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم، فإن غمي عليكم فاقدروا له. قال أبو بكر إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه. نعم. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما ثم يصام. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خبر ابن عمر فقال: فإن غم عليكم فعدوا 30. نعم. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا مروان بن معاوية وعن علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، وشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويعقد في الثالثة، فإن غم عليكم فأكملوا 30. وفي خبر من فضيل ثم طبق بيده وامسك واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم ف30. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال 30 يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال 30 يوما لشعبان. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان إذا لم يرى الهلال. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن دعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال، أو لا تقدموا هذا الشهر لا تقدموا أو تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل، فقال: ادنو فقل، فقلت: إني صائم. قال: والله لتدنون، فقلت: فحدثني. قلت فحدثني. قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن حال بينك وبين مضني سحاب أو قترة فأكملوا العدة 30. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن صائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي 30 يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي 30 يوما لرمضان إذا غم الهلال. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر 29 وعقد إبهامه، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أم رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صناعة بن زهرة قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: قلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة أو لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض 30 يوما لشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب. حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق. قال فأرسلنا رجل إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة مثله. باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا لرؤية غير. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن محمد يعني بن أبي حرمانة عن كريب عن أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن الشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية، فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم أنا رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أخبار الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن شهر 29 بلفظ عام مراده خاص. حدثنا محمد بن مشاري بن دار ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن قال بن دار حدثنا شعبة وقال يحيى عن شعبة عن جبلة بن سحيم أسحيم عن ابن عباس قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر 29. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال أخبرنا أيوب وقال الزعفراني ومؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شهر 29. باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة. حدثنا علي بن المدرك قال حدثنا ابن خضين قال حدثنا حسين عن عبد بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعضهم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا لا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعضهم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه أو فهو لليلة رأيتموه. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن شهر 29 بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياه أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا مروان يعني بن معاوية قال حدثنا إسماعيل حاو حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا محمد يعني بن أبي شنقة قال حدثنا إسماعيل يعني إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي حديث محمد بن بشر قال رجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قبض أصابعه في الثالثة. باب ذكر خبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله شهر 29 بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله شهر 29 أراد أن قد يكون 29. حدثنا محمد بن مشان قال حدثني عمر بن يونس قال حدثنا كلمة بن عمان قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني يعني عمر يعني عن عمر بن الخطاب قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة إنما كنت في الغرفة 29، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. باب الدليل أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام 30 خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاية أن الواجب أن يصام لكل رمضان 30 يوما كوامل. حدثني أحمد بن مليع قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار حا وحدثنا ابن دار قال حدثنا أبو أحمد وعثمان بن عمر قال وعثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضلال عن ابن مسعود قال لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. وقال علي بن مسلم عمرو بن الحارث بن المصطلق وقال ابن بندار عن ابن الحارث ولم يسمه. باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال نعم. قال قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وعن زائدة بهذا الإسناد ونحوه وقال أمر بلالا فأذن بالناس. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أو أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، فالخيط لغتهم، وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى علمهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مطرف عن عبد عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض قفا رأيت أبصرت الخيطين قط؟ ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. باب دليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع على الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولا نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل. حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي وانتقل إلى فرصات، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الأول فإنه يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. قال أبو بكر هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض للمستطيل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وليس أن يقول يعني صف هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا يعني طولا، ولكن هكذا يعني عرضا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة، إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان بهذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نعمان السحيمي قال أتاني قيس بن طلق في رمضان قال حدثني أبي طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم ساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وأشار بيده. باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع صائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاوى حدثنا بندار قال حدثنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويبقى هذا هذا. وقال الدورقي عن قاسم وقال أيضا إن إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا. قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لأنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما. باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء، وزاد قال وقال لي مالك وليت بمثله السلام. باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع الفجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى قد أمليت بكتاب الوضوء. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه. قال أبو بكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول هل عندكم غداء وإلا فإني صائم، خرجت في ذكر صيام التطوع. باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه. حدثنا محمد بن هشام بخبر غريب غريب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعا. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن علي بن زيد حا وحدثنا أبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا أبو دار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب حا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء. حدثنا أبو دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن الأرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا إلى السحور فقال هلم إلى الغداء المبارك. وقال الدورقي وعبد الله بن هاشم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وزاد ثم سمعت يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية وقال هلم إلى الغداء المبارك. باب الأمر بالاستعانة على الصوم والسحور إنجاز الاحتجاج وخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظ. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زمعة عن سلمة ابن وهرام عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي أو علي قحا وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب حا وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال أخبرني موسى بن علي وعلي بن رباح حا وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك حا وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكما كلاهم عن موسى بن علي وعلي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وفي حديث وكما ما بين صيامكم. باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة حا وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع بن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة حا وحدثنا أبو دار محمد بن وشان قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءات 50 آية معاني أحدهم سواء. وهذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن أبي حازم أنه سمع سعد بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة أن أدرك الصلاة صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جماع وأبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم. باب ذكر المفطر بالجماع في نهار رمضان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه حاوى حدثنا ربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاوى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير قال حدثنا الزهري حاوى حدثنا محمد بن التسنيم قال أخبرنا محمد بن مكر قال أخبرنا الجرير قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة تحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فأفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. وقال مالك في عقب خبره وكان فطره بجماع. باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم. والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متخصص مع أن الدليل على اللفظ الذي ذكرنا في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل ولا بشرب ولا هما. حدثنا عبد الجبار بن عاري قال حدثنا سفيان قال حفظتهم من في الزهري قاس أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال والعرق هو المكتل الضخم قال فأخذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله على أهل بيت أفقر منا فما بين لابتين أهل بيت أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال ذا فأطعم أهلك. باب إعطاء الإمام المجامع فينا في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة في الكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخرة أو الآخرة وقع على امرأته في رمضان قال فقال له أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثور وهو الزنبيل فقال أطعم هذا عنك قال فقال ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعم أهلك. باب ذكر خبر الروية مختصرا. وهم بعض العلماء من الحجازيين أن مجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن وجد واجد وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين. حدثنا يونس بن عبد العلقان أخبرنا ابن وهب حاوى أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال جلس. فجلس. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال على غيرنا فوالله إنا لجياع وما لنا شيء. قال فكلوه. وقال ابن عبد الحكم قال يا رسول الله أغيرنا فوالله. بسم الله. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع فأتاه رجل من بني بياضة فقال يا نبي الله احترقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال وقعت بامرأتي وأنا صائم وما ذلك في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ فقال لا أجد. أطعم ستين. قال أطعم ستين مسكينا. قال ليس عندي. قال أجلس. فجالس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا. فقال أين السائل آنفا؟ قال هذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. وقال يا رسول الله على أحوج مني ومن أهلي فوالذي بعدك بالحق ما لنا عشاء ليلة ما لنا عشاء ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد به عليك وعلى أهلك. لم يذكر الصوم في القبر. قال أبو بكر إن ثبتت هذه اللفظة بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكين كان لكل مسكين ثلث صاع ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري أتي بمكتل فيه 15 صاعا أو 20 صاعا. هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال 15 صاعا قد خرجتهما بعد ولا أعلم أحد من علماء الحجاز والعراق. قال يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان. قال أهل الحجاز يطعم كل مسكين مدة من طعام تمر كان أو غيره. وقال العراقيون يطعم كل مسكين صاع من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم. قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك أو ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل يقضى الشهر. وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد يقضى شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام 60 مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم. ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل يقضى شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائز. باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم 60 مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة. قال أبو بكر في خبر عائشة قال إنا لجيع ما لنا شيء. فهذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث ما لنا عشاء الليل عشاء ليلة. وفي خبر أبي هريرة ما بين لابتيها أحوج منا. باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهر متتابعين. والأمر بإطعام التمرة بكفارة الجماع في رمضان. أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي وأن سلمة حدثهم عن وقيل أنه سأل ابن شهاب من رجل جامع أهله في في رمضان قال حدثني حميد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ويحك ما شأنك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال ما أجده. قال صم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال ما أجده. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذه وتصدق به. قال ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله ما بين طنبي المدينة أحدا أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه واستغفر الله. باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام 60 مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان وقال حدثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث وقال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 أو 20 صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فأطعمه عنك. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري قال حدثنا إبراهيم بن عامر وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب ومنصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فأتي بمكتل فيه 15 صاعا أو 20 صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال عن أبي سلمة وفي قبل الحجاج أيضا عن الزهري فجاء بمكتل فيه 15 صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع من الزهري. سمعت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيم قال قال الحجاج وصف لي الزهري لم يكن يراه. باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام 60 أن إطعام مسكين واحد طعام 60 مسكينا في 60 يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان. فلم يميز بين إطعام 60 مسكينا وبين إطعام 60 فلم يميز بين إطعام 60 مسكينا وبين طعام 60 مسكينا. ومن فهم لغة العرب علم أن إطعام 60 مسكينا لا يكون إلا وكل مسكين غير الآخر. قال أبو بكر في خبر الزهري أطعم 60 مسكينا. باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا فإن إنما يجب صيام شهرين متتابعين. قال أبو بكر في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة فصوم شهرين متتابعين. باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله يحق بالقضاء من ديون العباد. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا مقارن قال حدثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم بن البطين عن سعيد بن جبير بن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صيام شهرين متتابعين قال لو كان على أختك دين كنت تقضينه قالت نعم قال فأحق الله أحق. باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة. حدثنا يحيى بن الحكيم قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث وقال في آخره فصوم يوما واستغفر الله. قال أبو بكر هذا الإسناد وهم. الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة وقد روى أيضا الحجاج بن أرطان عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مثل خبر الزهري. وقال في خبر عمرو بن شعيب حدثنا محمد بن علاء بن كريب بن هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو قال قال هارون قال حجاج وأخبرني عمرو بن شعيب ومحمد بن العلاء ومحمد بن العلاء إن الحجاج عن عمرو بن شعيب حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن مبارك قال الحجاج بن أرطاط لم يسمع من الزهري شيئا. باب ذكر البيان أن الاستسقاء على العمد يفطر الصائم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى القطعي والحسين بن عيسى البسطامي وجماعة وهذا حديث أبي موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين وهو المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه وأن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه وأن أبا الدرداء حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صبت له وضوءه غير أن أو غير أن البسطامية ومحمد بن يحيى قال عن الحسين المعلم. الحمد لله رحمك الله عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قال أبو موسى إنما هو عن يعيش عن معدان عن أبي الدرداء. حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء مثل عديد أبي موسى ورواه هشام بن الدستوائي عن يحيى قال حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل في مسجد دمشق. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن عثمان البكراوي قال حدثنا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما أبو الدرداء فنسبه إلى جده وقال إن معدان أخبره فبرواية هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وأن يعيش بن الوليد سمع من معدان وليس بينهما أبوه. باب ذكر إيجاب قضاء الصوم على المستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القي. والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذا لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر كفارة والمستقي وعمد مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والكفارة غير واجبة عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر. حدثنا علي مرة أخرى فقال من ذره القيء فليس عليه قضاء من استقاء فليقضي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث. باب ذكر البيان أن الحجارة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلامة الجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني بن إسماعيل عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلامة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خلت من شهر رمضان إلى البقيع، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث الوليد. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري والحسين بن مهدي قال العباس حدثنا وقال الحسين وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد عن سائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن عبد الله يقول لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثنا صح من ذا. قال أبو بكر وروى هذا الخبر أيضا معاوية بن سلام عن يحيى حدثنا أبو أحمد بن حسين الشيباني ببغداد قال حدثني عمار بن وطر أبو عثمان الرهاوي قال حدثنا معاوية بن سلام قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير. قال أبو بكر فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، وإنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر وإن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب، وإن الأكل والشرب يفطرانه، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم، وإن كانت الحجامة مفطرة والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم أن أحمد بن عبد حدثنا قال حدثنا يزيد بن جريري قال حدثنا سعيد بن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف والمشاة كثير والناس صيام، فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال يا أيها الناس اشربوا، فجعلوا ينظرون إليه قال إني لست مثلكم، إني راكب وأنتم مشاة وإني أيسركم اشربوا، فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فأبوا، فلما أبوا حول وركه فنزل وشرب الناس. وخبر ابن عباس وأنس بن مالك خرجتما في كتاب الصيام في كتاب الكبير، فيجوز لجاهل أن يقول الشرب جائز للصائم ولا يفطر شرب الصائمة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه وهو صائم بالشرب، فلما امتنعوا شرب وهو صائم وشرب، فمن يعقل العلم ويفهم الفقه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار مضطرا وأصحابه لشرب الماء وقد كانوا نووا الصوم ومضى بهم بعض النهار وكان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر، وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجم وهو صائم في السفر وإن كانت الحجامة تفطر الصائم، لأن من جاز له شرب وإن كان الشرب مفطرا أو مفطرا جاز له الحجامة وإن كان بالحجامة مفطرا. فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، فهذا جهل وإغفال من قائله وتمويه على من لا يحسن العلم ولا يفهم الفقه، وهذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا. إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهر قدر الله في محكم تنزيل أن مباشرة هي الجماع في نهار رمضان، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصوم، والمجامع لا يدخل جوفه شيء من الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنع، وقد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني، والتقاء الختانين من غير إمناء يفطر الصائم ويوجب الكفارة ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المستقيء عامدا يفطره الاستقاء على العبد، واتفق أهل الصلاة وأهل العلم على أن الاستقاء على العبد يفطر الصائم، ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع والاستقاء لا يفطران الصائم. وجاء بعض أهل الجهل بأعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له فالغيمة تفطر الصائم زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان والغيمة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران وهو يقول بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله على العباد طاعته واتباعه ووعد الهدى على اتباعه وأوعد على مخالفيه عندكم مخالفين ونفى الإيمان عمن وجد أو وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم الآية ولم يجعل الله جل وعلا لأحد خيارة فيما قضى الله ورسوله فقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم والمحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه بلا شبهة ولا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال للحاجم والمحجوم مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفته النبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة ولا تأويل وقد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا المعتمر وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لعن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو سعيد ورخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى صنعاني وبشر بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة للصائم قال أبو بكر لم يزيد على هذا قلت لصنعاني والحجامة فغاضب فأنكر أن يكون في الخبر ذكر الحجامة والدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحجامة أن علي بن شعيب حدثنا أيضا قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان الخالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رخص للصائم في الحجامة والقبلة فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة والقبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا حميد الطويل الضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الحجامة إنما كانوا يكرهون أو قال يخافون الضعف وحدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف قال أبو بكر فخبروا قتادة وخبروا أبي بحر عن حميد والضحاك بن عثمان دلان على أن أبا سعيد لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الحجامة للصائم غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم ويقول كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف إذ ما قد أباحه صلى الله عليه وسلم إباحة مطلقة لا استثناء ولا شريط فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال كره للصائم ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في الشيء ويكرهونه وقد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والحلم حدثنا أبو يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال أبو بكر هذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، وليس من أحداث الحديث الذي يحفظ الأسانيد. وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري، وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير. أحد عن زيد بن أسلم عن صاحب الله وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما، يقول عن صاحب له وعن رجل، وإنما يقال في الأقوال عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور. فحدثنا أبو محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. ولم يرفعه عبد الرزاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطن الصائم: الاحتلام والقي والحجامة. سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد بن علي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأس بالحجامة للصائم. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا. حدثنا محمد قال حدثنا نعيم بن حماد قال عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأس بالحجامة للصائم. حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا عبدة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أظن معمرا لفظه. حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي خلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 18 مضت من رمضان، فمر برجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: حدثني قتادة بن دعامة البصري عن الحسن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو بكر: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب. والحسن لم يسمع من ثوبان. قال أبو بكر: هذا الخبر وخبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد. باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين أو المنخرين يفطر الصائم. خبر عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنشقت فبالغ لا تكون صائما. باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بالفطر قبل تحلة صومهم. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر القولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر عن سليم بن عامر أبي يحيى الكلاعي قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. أعوذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: قابت اليهود والنصارى. فقال سليمان: ما أدري، أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه؟ ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق أو انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني. هذا حديث الربيع. باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة. إن صح الخبر فإني لا أعرف من المطوس ولا أباه غير أن حبيب أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن بشار بن قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا صنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدار. زاد في خبر محمد بن جعفر وإن صامه. حدثنا أبو الدار عن أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد قال شعبة قال حبيب فلقيت أبا المطوس فحدثني به. باب ذكر البيان أن الأكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الأكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب. حدثنا محمد وإبراهيم بن محمد بن مرزوق الباهليان البصريان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا حديث محمد. وقال إبراهيم في حديث من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء وحدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال فقلت لهشام وقال أبو عمار فقيل لهشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك. قال أبو بكر ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء وهذا من قول هشام بد من ذلك لا في الخبر ولا يبين عندي أن عليهم القضاء. فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب والله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم. جمع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم في من غير إيجاب فطر. باب النهي عن الجهل في الصيام. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني صائم. وقال الأشج إذا كان يوم صوم أحدكم. باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام وإن سب الصائم أو قتل وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم. باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب حاوى حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث دار وفي حديث ابن المبارك والعمل به والجهل. باب النهي عن اللغو في الصيام والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم مع دليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء على مبنيته في كتاب الإيمان. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرني أنس بن عياض كلاهما عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب وارتكاب ما زجر عنه غير الأكل والشرب. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي عامر عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. نعم تكمل. جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. باب الرخصة بالمباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور. إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الجماع يقتل الصائم والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسأل عن المباشرة فاستحيينا قال قلت جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت ما هي سلاء عما بدا لكما قال قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قال قد كان يفعل ولكنه كان أملك لإربه منكم. قال أبو بكر إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أمته بلغة العرب الأوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى أشياء ذوات عدد وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء وقد يزجر الله على الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد على شيئين جميعا المباح وعلى المحظور وكذلك قد يبيح شيئا مزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقع على شيئين مختلفين أحدهما مباح والآخر محظور واسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفع لسان العرب وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان إذ أبيح فعل مسمى باسم وحوظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا ووجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتيا وتعاطي العلم ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حضر وإن كان اسم الواحد قد يقع على مباح وعلى محظور جميعا فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله عز وجل مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم وأباح الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام إذ كان يباشر وهو صائم والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها في صيامه والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين أحدهما مباح في نهار الصوم والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم وهذا من الجنس ومن هذا الجنس قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فأمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون إيتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي إلى الموضع فالسعي الذي أمر الله به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها والسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة المشي فاسم السعي واقع على الفعلين أحدهما مأمور والآخر منهي عنه وسأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك. باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو توضأت بماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع أظنه أظنه قال ففيما حدثنا محمد بن يحيى قال سمعت أبا الوليد يقول جاءني هلاك الرأي فسألني عن هذا الحديث قال أبو بكر عبد الملك بن سعيد هو ابن شويد باب رخصة قبلة الصائم حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ما سمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فسكت عني ساعة ثم قال نعم قال أبو بكر خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس الناس وجوه رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة قال حدثنا مطرف وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مطرف وحدثنا علي بن المدني قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر وقال يوسف فقبل ما شاء من وجهه وقال الزعفراني فقبل أي مكان شاء من وجهه وقال أبو بكر في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الرموس وهو صائم باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جر حدثنا بشر بن معاذ الأخدي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها حدثنا باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت إني صائم قال وأنا صائم فقبلني فقال قال بشر بن معاذ عن طلحة عن رجل من قومه باب ذكر الدليل على أن قبلة الصائم مباحة لجميع الصوام ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر خبر جابر عن عمر من هذا الباب حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وبشر بن معاذ قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في قبلة الصائم باب الرخصة في السواك للصائم قال أبو بكر